أورد فيه كلام كثير من أهل العلم فيما يتعلق بموضوعات المنظومة من مسائل الإيمان والتوحيد. نشرع في النظم. قال رحمه الله تعالى: أبدأ بسم الله مستعينا راض به مدبرا معينا. شرع في مقدمة وهي دارجة عند أهل العلم أن يذكروا شيئا يقدمون به الكتاب في ذكر السبب الذي دعاه إلى التصنيف بعد ذكر البسملة والحمدلة والشهادتين ونحو ذلك. واعتاد أهل العلم أن يذكروا شيئا مختصرا فيما يتعلق بهذه المفردات إذ لا تذكر إلا في هذا الموضع، فالعناية بها جديرة. أبدأ بسم الله مستعينا راض به مدبرا معينا. بداءة بالبسملة هي شأن كثير بل جميع المصنفين، ما من مصنف يؤلف كتابا إلا ويذكر البسملة ابتداء. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه على صحيح البخاري: وقد استقر عمل الأئمة المصنفين على افتتاح كتب العلم بالتسمية، وكذا معظم كتب الرسائل، وما ذاك إلا اقتداء بالكتاب العزيز، حيث افتتح الله عز وجل كتابه بالتسمية حيث قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأول سورة هي سورة الفاتحة، ثم كل سورة سوى براءة تفتتح بالتسمية. إذن هذا يعتبر من باب الاقتداء بالرب جل وعلا. وكذا نعم وكذا في السنة النبوية عن النبي صلى الله عليه وسلم فيكون من باب التأسي، ولكن أهل العلم يذكرون هنا السنة القولية، وهو حديث ضعيف لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر أقطع أجدم، كلها روايات ضعيفة. حينئذ نكون العمدة في السنة النبوية على السنة الفعلية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكتب إلى الملوك ونحوهم كما جاء في كتابه لهرقل: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. وهذه سنة فعلية وكتابة من النبي صلى الله عليه وسلم، حينئذ نكون من باب التأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام في السنة الفعلية دون القولية، ولا نعتمد ما لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذ الصحيح أن الحديث الضعيف لا يعمل به مطلقا، لا في باب العقائد ولا في باب الأحكام ولا في باب فضائل الأعمال. فضائل الأعمال إنما هي من جهة الوحي، فلا يثبت العمل من جهة الأصالة، ولا يثبت العمل كذلك من جهة الثواب وما يترتب عليه إلا بنص. وإذا لم يثبت النص حينئذ لا نثبته بأنه سنة، أو نثبت أن الثواب هذا مما جاء عن الشرع. الغريب أنهم يجعلون من الشروط في العمل بالحديث الضعيف ألا يعتقد أنه ثابت، فكيف يجعل أن الحديث ليس بثابت ثم بعد ذلك يعمل به؟ وهذا محل تناقض. قوله أبدأ هذا فعل مضارع، حذف ناظم متعلقه لإفادة العموم. أبدأ في ماذا؟ أي أبدأ في جميع شؤوني، أبدأ في جميع شؤوني. ومنه هذا التصنيف، يقال بدأت بكذا وأبدأت وابتدأت، أي قدمت. أبدأ بسم الله أي أقدم البسملة. وبعضهم يجعل الابتداء بمعنى الافتتاح وهو بمعنى التقديم. والبدء والإبداء تقديم الشيء على غيره ضربا من التقديم، أي أقدم قولي بسم الله أو أفتتح تصنيفي ببسم الله. والجار المجرور بسم الله متعلق بالفعل أبدأ، يعني في كلام الناظم أبدأ بسم الله. بسم الله جار مجرور متعلق به أبدأ، وحينئذ يرد على الناظم إظهار المتعلق، فيه إظهار المتعلق، لأن الأصل في هذا المقام الحذف كما هو مشهور عند النحاة ومن تكلم عن هذه الجملة. ثانيا كونه فعلا عاما أبدأ، ولم يقل أصنف أو أنظم، وإنما قال أبدأ فهو فعل عام. ثالثا متقدما، قدمه على البسملة. والمشهور على الصحيح أن متعلق البسملة بسم الله جار مجرور أن يكون فعلا وهذا لا إشكال فيه وقد صرح به الناظم، لكنه يكون خاصا يعني أنظم أقرأ أكتب إلى آخره ولا يكون عاما. وثانيا أن يكون متأخرا ولا يكون متقدما، ولا يكون متقدما على الناظم من أجل النظم ألجأه ذلك إلى مخالفة المشهور عند أهل العلم. وتقديره فعلا خاصا متأخرا هو الأرجح، ثم حذفه كذلك هو الأرجح، هو الأرجح. والباء في البسملة هنا بسم الله للاستعانة، وصرح بذلك المضمون بقوله مستعينا، توكيد لمعنى الباء وهي للاستعانة. والاسم مضاف والله مضاف إليه، بسم الله أبدأ بسم الله، إذا اسم مضاف ولفظ الجلالة مضاف إليه. والإضافة هنا تفيد العموم، هذه فائدة ذكرها شيخ عبد الرحمن بن سعيد رحمه الله تعالى في قواعد الحساب. بسم الله أي بكل اسم هو لله، حينئذ حصلت الاستعانة بماذا؟ بكل اسم هو لله عز وجل. ولا شك أن هذا المعنى عظيم لمن تدبره عند البسملة، أي بكل اسم هو لله تعالى. الله علم على ذاته تبارك وتعالى، وهو أعرف المعارف على الإطلاق. قال بعض العلماء إنه اسم الله الأعظم، وفيه خلاف. والله يتناول جميع معاني الأسماء بطريق التضمن كما سيأتي في بابه إن شاء الله تعالى. ولذلك كل الأسماء الحسنى تضاف إليه، كما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى، تضاف إليه يعني يتقدم اسم الله عز وجل ويتأخر ما بعده، كما قال تعالى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام إلى آخره. فيقال الله الرحمن الرحيم، ولا يقال الرحمن الله، فلا يكون تابعا، لأن الله أعم والرحمن خاص، فلا يتقدم الخاص على العام، إنما يعطف بالخاص على العام، ولا يعطف بالعام على الخاص. وهو مشتق على الصحيح، الله مشتق على الصحيح من آله يأله إلهة، فأصل الاسم الله أصله الإله، سيأتي بحث مفصلا في موضعه إن شاء الله تعالى عند الكلام على الشهادة. ومعناه ذو الألوهية التي لا تنبغي إلا له، ومعنى آله يأله إلهة عبد يعبد عبادة، فالله المألوه أي المعبود، وسيأتي بحثه إن شاء الله تعالى مفصلا. إذن الله معناه المعبود محبة وتعظيما. ولم يذكر المصنفون رحمه الله تعالى الرحمن الرحيم، اقتصر على ماذا؟ على بسم الله، وهذا لعله من أجل النظم. ولم يذكر الاسمين الكريمين الرحمن الرحيم، لعله ضاق عليه المقام، وهما اسمان مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة، ورحمن أشد مبالغة من رحيم، لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. فالرحمن يدل على الرحمة العامة، كما قال تعالى الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى. والرحيم يدل على الرحمة الخاصة بالمؤمنين، كما قال تعالى وكان بالمؤمنين رحيما، أي لا بغيرهم. ووجهه أنه قدم ما حقه التأخير، وكان بالمؤمنين رحيما، أصل التركيب كان رحيما بالمؤمنين، فقدم الجار المجرور فدل على الحصر والقصر. والظاهر المفهوم من نصوص الكتاب والسنة أن اسمه الرحمن يدل على الصفة الذاتية، وهذا كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. فالرحمن يدل على الصفة الذاتية، والرحيم يدل على إيصال تلك الصفة، بمعنى أنه صفة فعلية. الرحمن يدل على الصفة الذاتية من حيث اتصافه تعالى بالرحمة، واسمه الرحيم يدل على الصفة الفعلية من حيث إيصاله الرحمة إلى المرحوم، فلهذا قال الله تعالى كان وكان بالمؤمنين رحيما، إنه بهم رؤوف رحيم، يعني يتعدى هذا المقصود. ولم يأتي قط إنهم بهم رحمن، لماذا؟ لأن الرحمة التي دل عليها اسم الرحمن هي رحمة ذاتية، يعني صفة ذاتية فلا تتعدى. وثم فرق بين الصفة اللازمة الذاتية وبين الصفة المتعدية، الصفة المتعدية كلها متعلق حينئذ ينظر فيه من جهة الخلق وعدمه، وأما الصفة اللازمة فهي التي لا تتعدى محلها، إذا لم يأتي قط إنه بهم رحمن، ونص على ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى. ووصف نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بأنه رؤوف رحيم، قال تعالى حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، ولذلك يقال الرحمن خاص اللفظ عام المعنى، والرحيم عام اللفظ خاص المعنى. الرحمن عام المعنى، رحمة عامة تشمل الكافر والمؤمن بل والبهائم، وأما هذا من حيث المعنى ورحمته عام، إذن هو عام، الرحمن عام، عام المعنى خاص اللفظ بمعنى أنه لا يطلق على غير الله عز وجل، وأما الرحيم فهو خاص المعنى عام اللفظ، خاص المعنى لأنه متعلق بالمؤمنين، وأما كونه عام اللفظ لأنه يجوز إطلاقه على الله عز وجل وهو اسم من أسمائه إذا حلي بأل، وكذلك يقال جاء زيد الرحيم، يجوز هذا، وصف بالرحمة لا بأس به، حينئذ يطلق على المخلوق أنه رحيم كما يطلق على الخالق أنه رحيم مع المباينة فيه في الصفة، وإنما المراد هنا اشتراك في اللفظ فحسب فلا يستشكل. ولم يصف قط أحدا من خلقه أنه رحمن، فتأمل ذلك والله أعلم. قال مستعينا، أبدأ باسم الله مستعينا، مستعينا هذا حال صرح به هذا اللفظ متضمن معنى الباء، يعني أبدأ باسم الله، الباء هنا للاستعانة، ولذلك جزمنا بها ولم نأتي بالأقوال الأخرى، لأنه صرح به أن الباء هنا للاستعانة. أبدأ حال كوني مستعينا، حال كوني مستعينا، مستعينا الألف هذه بدل عن التنوين وليست للإطلاق، مستعينا به أو إياه، يعني بالباء وبدونه، وبعلى كذلك، استعانة تتعدى بنفسها، تتعدى بنفسها، إياك نعبد وإياك نستعين، نستعين إياك، إياك هذا مفعول مقدم لنستعين، نستعينك هذا الأصل، تعدى بنفسه، وقد يتعدى بالباء استعين بالصبر، وقد يتعدى بعلى، والله المستعان على ما تصفون. إذن الاستعانة ومادتها ما اشتق منها قد يتعدى بنفسه كقوله إياك نعبد وإياك نستعين، تعدى بنفسه دون باء أو على، وقد يتعدى بالباء كقوله واستعينوا بالصبر صلاة، تعدى بالباء، أو يتعدى بعلى، والله المستعان على ما تصفون. مستعينا به أو إياه، إذن نقدر النوعين، وبدونه يعني الباء، وبعلى أي طالبا منه العون، على ماذا؟ على فعل طاعته وترك معصيته، ولذلك جاء قول إياك نعبد، ثم ذكر نوعا من أنواع العبادة وهي الاستعانة وخصها بالذكر، إياك نعبد وإياك نستعين، هنا من عطف الخاص على العام، لأن يعني الاستعانة عبادة، كذلك استعانة عبادة، وهي داخلة في قوله إياك نعبد، لما خص بالذكر؟ قال أهل العلم لأنه لا يمكن للعبد أن يستقل بنفسه في عبادة ربه، بل لابد أن يحقق الاستعانة على ذلك. إياك نعبد، لا نعبد إلا إياك، ولا يعيننا ويقدرنا على هذه العبادة إلا أنت، هذا المراد به والتخصيص. إذن طالبا منه العون على فعل طاعته وترك معصيته، حينئذ يحسن بالمرء أنه إذا أراد فعل الطاعة أو ترك المعصية أن يستحضر في قلبه أن المعين له هو الله وحده دون ما سواه، وأما لو ترك وشأنه فلن يفعل طاعة ولن يترك معصية، كما قال تعالى معلما لنا في فاتحة الكتاب إياك نعبد وإياك نستعين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، يعني لا بغيره، تحقيق الاستعانة مما يعين على فعل العبادات عامة، ومما يحتاجه طالب العلم كذلك فيه في الطلب، طالب العلم قد يعتريهم من العوائق والعلائق ما لو وقف مع نفسه، وخاصة أن ثم أمورا قد تعيقه من جهة العجب والكبر أو الاعتماد على الأسباب من الحفظ والفهم أو المال أو نحو ذلك، فقد ينصرف أو يصرف عن العلم بسبب ما وقع فيه من الأمور التي تكون منافية للاستعانة، وهو خطاب شامل لجميع الأمة. وفي ضمن ذلك الأمر الواقع في جواب الشرط نهي لنا عن الاستعانة بغير الله عز وجل، وإذا استعنت فاستعن بالله، هذا أمر، والأمر يستلزم النهي عن ضده. إذن أمرنا بالاستعانة به جل وعلا وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا متضمن للنهي عن الاستعانة بغيره. ماذا ينظر فيه؟ قد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر، لأنه لا خالق للعباد وأفعالهم غيره تعالى. فإذا كان المخلوق لا يقدر على فعل نفسه إلا بما أقدره الله تعالى عليه، فكيف يجوز أن تطلب الإعانة منه على فعل غيره؟ يعني إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يستقل بفعل نفسه، حينئذ كيف يعين غيره؟ فأنت أولى بالفعل. راض مستعينا، راض به مدبرا معينا. راض هذا خبر لمبتدأ محذوف، تقديره وأنا راض، إذن أبدأ بسم الله مستعينا. راض يعني وأنا راض، أنا مبتدأ وراض هذا اسم فاعل وهو خبر، والخبر مرفوع، وهنا جر جواب أنه ليس مجرورا بل هو مرفوع، لأن الأصل راضي كقاضي وداعي، حينئذ هو منقوص، والمنقوص ساكن الياء رفعا أو خفضا، إذا كان نكرة حينئذ دخله التنوين، وإذا دخله التنوين حينئذ التقى ساكنان الياء والنون الساكنة، حينئذ حذفت الياء. إذا راض أصلها راضي، راضي استثقلت الضمة على الياء فحذفت صار راضي، ثم دخله التنوين وهو تنوين التمكين على الصحيح فحذفت الياء. ونون المنكر المنقوصة في رفعه وجره خصوصا، تقول هذا مشتر مخادع وافزع إلى حام حماه مانع، هذا مشتر كقوله وأنا راض. إذا راض هذا خبر لمبتدأ محذوف، تقديره وأنا راض، مرفوع ورفع ضمة مقدرة على الياء المحذوفة للتخلص من التقاء الساكنين. والرضا هنا وصف للعبد، راض أنا أي العبد، ورضا العبد عن الله ألا يكره ما يجري به قضاؤه، هذا المراد به رضا العبد عن ربه، أن يرضى بأحكامه الشرعية وأحكامه الكونية، فلا يتسخط لا من أحكامه الشرعية ولا من أحكامه الكونية، فإذا لم يكره ذلك وآمن ورضي حينئذ تحقق عنده الرضا، ومعلوم أن الرضا ضد السخط، ولذلك جاء قول رضي الله عنهم ورضوا عنهم. إذن المراد بالرضا هنا وصف للعبد، قد يكون صفة للرب لكن ليس مرادا هنا، رضي الله عنه، والله تعالى يتصف بهذه الصفة، به أي بالله عز وجل، راض به أي بالله عز وجل، مدبرا أي ومدبرا أو مدبرا على أنه حال، مدبرا مستعينا راض به مدبر، نعم يكون حالا من الضمير المجرور، أين الضمير المجرور؟ به، ها هنا يعود إلى الله عز وجل، أبدأ بسم الله مستعينا به أي بالله عز وجل، راض به أي بالله عز وجل، مدبرا حال كونه مدبرا، حال كونه مدبرا لي بتدبيره لي في جميع شؤوني، فإن أزمة الأمور بيده جل وعلا، وهو الذي يعلم ما لا نعلم ويقدر ما لا نقدر، وهو الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، كما قال سبحانه الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط

يحمد على كماله عز وجل وعلى إنعامه على النوعين. فنحمد الله عز وجل لأنه كامل الصفات من كل وجه، ونحمده أيضا لأنه كامل الإنعام والإحسان، ولا نخص نوعا دون نوع. وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وأكبر نعمة أنعمها الله عز وجل على الخلق هي إرسال الرسل، وإرسال الرسل يحصل بهم هداية الخلق. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في تعريف الحمد: الحمد هو ذكر صفات المحمود مع حبه وتعظيمه وإجلاله. هذا أولى ما يقال في الحمد، ذكر صفات المحمود عمم. وصفات المحمود منها ما هو متعد ومنها ما هو لازم، إذن يحمد الله تعالى على جميع صفاته ولا نخص نوعا دون نوع. وقيده بقول مع حبه وتعظيمه وإجلاله، لأنه إذا لم يكن معه تعظيم فهو مدح وليس بحمد. قال رحمه الله تعالى: فإن تجرد عن ذلك، يعني عن المحبة والتعظيم والإجلال، فهو مدح. فالفرق بينهما أن الإخبار عن محاسن الغير إما أن يكون إخبارا مجردا من حب وإرادة، أو مقرونا بحبه وإرادته، فإن كان الأول فهو مدح، وإن كان الثاني فهو الحمد. إذن عرفنا الفرق بين الحمد والمدح، كلاهما إخبار عن المحاسن. فإن صاحب الإخبار محبة وتعظيم فهو حمد، وإن تجرد لأنه قد يثني زيد على عمرو ولا يكون محبا له بل يكون مبغضا له، يكون مجاملا منافقا نحو ذلك، حينئذ نقول هذا الذكر باللسان لا نصفه بأنه حمد. لماذا؟ لتجرده عن المحبة والتعظيم. وقوله لله متعلق بمحذوف خبر المبتدا، واللام للملك أو الاختصاص أو الاستحقاق. ولما كان من أكبر نعم الله علينا وأجل مننه الواصلة إلينا هدايته إيانا إلى صراطه المستقيم الذي هو دين الإسلام، الذي أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه، ولا يقبل من أحد غيره ناسب الثناء عليه بها، فقال: كما هدانا. الحمد لله كما هدانا، كف هنا بمعنى على، وما هنا مصدرية، وما المصدرية أول مع ما بعدها بمصدر، يعني كأنه قال الحمد لله على هدايته إيانا، هدايته إيانا. والجار مجرور متعلق بقوله الحمد لأنه مصدر. إذن كما هدانا جار مجرور، أين الجار المجرور؟ الكاف مع المصدر المؤول. أين المصدر المؤول؟ ما هدانا، هدا فعل ماضي، ونا مفعول به في محل نصب، مفعول به، والفاعل هو الله عز وجل. وما المصدرية مع ما دخلت، يعني الذي بعدها الفعل في تأويل مصدر، هذا المصدر مجرور بالكاف التي هي بمعنى على. والجار مجرور كهدايته متعلق بقوله الحمد، يعني حمد الله تعالى على نوع من أنواع إنعامه وهو هدايته جل وعلا إيانا. ثم الهداية نوعان، إما أن تكون هداية إرشاد ودلالة، أو هداية توفيق وتسديد، وحينئذ تدخل أو يدخل في هذا النص النوعان. كما هدانا أي على هدايته إيانا إرشادا ودلالة بكتبه ورسله، وتوفيقا وتسديدا بمشيئته وقدره. والهداية الدلالة بلطف. وأما قول فهدوه، وقوله تعالى فهدوهم إلى صراط الجحيم ويهديه إلى عذاب السعير، هذا على جهة التهكم كما قاله أرباب المعاني، يعني مبالغة في المعنى، كقول فبشرهم بعذاب أليم، بشارة إنما تكون في الخير، فبشرهم بعذاب أليم، هذا من باب التهكم بهم. هدان كما هدانا إلى سبيل الحق والتبانا، إلى سبيل، السبيل الطريق الذي فيه سهولة، طريق الذي فيه سهولة، وجمعه سبل وأنهارا وسبلا. وقوله ليصدونهم عن السبيل، يعني به طريق الحق، لأن اسم الجنس إذا أطلق يختص بما هو الحق، يعني إذا أطلق السبيل في الشرع حينئذ ينصرف إلى سبيل الحق، لأنه هو الأصل في استعمال اسم الجنس، يعني يطلق على الكمال. اسم الجنس إذا أطلق انصرف إلى الكمال، والكمال إنما يكون للدين الحق. وقوله ادعو إلى سبيل ربك، وقوله قل هذه سبيلي، وهنا ادعو إلى سبيل ربك أضافه إلى الرب جل وعلا، قل هذه سبيلي، كلاهما واحد، لكنه أضاف الأول إلى المبلغ آمر وهو الله عز وجل، والثاني إلى السالك بهم، إلى السالك بهم، إلى سبيل الحق، حق ضد الباطل، وأصل الحق المطابقة والموافقة، ويطلق الحق على الاعتقاد للشيء المطابق لما عليه ذلك الشيء في نفسه، كقولنا اعتقاد فلان في البعث والجنة والنار حق، يعني وافق وطابق الواقع، اعتقاده في الجنة حق، واعتقاده في النار حق، وفي البعث القضاء والقدر حق، يعني ثابت مطابق للواقع. ومنه فهد الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والحق الثابت وهو اسم من أسماء الله تعالى، ويطلق ويراد به الإسلام، ويطلق ويراد به العدل. والإضافة هنا إلى سبيل الحق يحتمل أنها بيانية، إلى سبيل هو الحق، إلى سبيل هو الحق، أو من باب إضافة الموصوف إلى الصفة، أي السبيل الموصوف بأنه حق، والخلاف لفظي. فدين رسول الله صلى الله عليه وسلم هو السبيل الحق وحده، هو السبيل الحق وحده ولا حق سواه، وهو دين الإسلام والإيمان. واجتبانا الألف للإطلاق، اجتبانا له أي صفانا له، والاجتباء هو للصفاء اختيار، وهو الجمع على طريق الاصطفاء، ومنه قوله تعالى فاجتباه ربهم، وبذلك قال تعالى ممتنا علينا وله الحمد والمنة واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. وقال سبحانه لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ولما كان الحمد الخبري أبلغ من الإنشاء، قال الحمد لله كما هدانا، الحمد لله كما هدانا، جاء بالاسم بالجملة الإسمية، بالجملة الإسمية، هذا حمد خبري أو إنشائي؟ والحمد خبري، والإنشاء ما كان بالجملة الفعلية، ما كان بالجملة الفعلية. قال لما كان الحمد الخبري أبلغ من الإنشاء لدلالته على الثبوت والاستمرار قدمه عليه أولا، ثم عطف عليه الإنشائية جمعا بينهما، فقال أحمده سبحانه وأشكره ومن مساوي عملي أستغفره، يعني حمد المصنف رحمه الله تعالى ربه جل وعلا بالصيغتين، بالجملة الإسمية والجملة الفعلية. لماذا وما السبب وما الداعي؟ وثم داع وهو بيان أن الحمد بالجملة الإسمية يدل على الثبوت والاستمرار، الحمد لله هذا الحمد ثابت ومستمر ومستقر، الذي دل على ذلك هو المبتدا والخبر الجملة الإسمية. وأما أحمده يعني أنشئ الحمد الآن، هذا يدل على أن الشيء وقع وحصل بعد أن لم يكن، فليس فيه معنى الاستمرار. إذن الجملة الفعلية إنشائية، إنشائية بمعنى أنها تدل على أن الشيء حصل وكان ووجد بعد أن لم يكن، وأما الجملة الإسمية فتدل على الاستمرار سابقا ولاحقا. حينئذ الحمد بالصيغة الإسمية أولى وأبلغ من الفعلية، ولذلك جاء في خطبة الحاجة إن الحمد لله نحمده، جمع بينهما لما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. أحمده أي أنشئ له حمدا آخر متجددا على توالي نعمه وتواتر فضله. وعرفنا معنى الحمد فيما سبق، قال هناك ما قيل هنا، فيقال هنا ما قيل هناك. سبحانه ضمير يعود إلى الله عز وجل، وسبحان بالنصب ملازم للنصب، لا يجوز أن يقال سبحان ولا سبحاني بالكسر، لأنه مفعول مطلق وهو مصدر كالغفران، وعامله محذوف وجوبا دائما

عن الولد. وقال تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. وقال تعالى: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة. وقال تعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. وأما الشكر فإنه لا يكون إلا على الإنعام، فهو أخص من الحمد من هذا الوجه. إذن من جهة السببية الحمد أعم من الشكر، والشكر أخص من الحمد، لكنه من جهة أخرى من جهة الآلة، من جهة الآلة، يعني بماذا يكون الحمد، بماذا يكون الشكر، لكنه يكون بالقلب واليد واللسان، كما قيل: أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبة. هذا في ماذا؟ في الشكر، يكون بالاعتقاد ويكون باللسان ويكون بالأعمال والجوارح. قال: والحمد يكون بالقلب واللسان. فمن هذا الوجه الشكر أعم من جهة أنواعه، والحمد أعم من جهة أسبابه. إذن من حيث الأنواع والآلة الحمد أخص والشكر أعم، ومن جهة السبب الحمد أعم والشكر أخص. وفي الحديث: الحمد لله رأس الشكر. بعض مضاعف هذا النص: فمن لم يحمد الله لم يشكره، كلام لشيخ الإسلام. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها والله أعلم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: ومن مساوي عملي أستغفره. ومن مساوي، قال الناظم في شرحه: جمع مساءة، جمع مساءة. قال في القاموس: ساءه سوءا وسواء، وسواءة وسواية وسوائية، ومساءة مساءة كما قال الشارح، ومسائية جمع مقلوبا، وأصله مساوئة، فعل به ما يكره فاستاء وهو السوء، وهو السوء. إذن مساءة المراد به السوء، ولكن السوء بالضم هو الاسم منه، هو الاسم منه. وفي المعجم الوجيز: المساءة نقيض المسرة، والمساوي المعايب والنقائص، ولا تهمز، لا تهمز، يعني لقب مساوئ بالهمز، وإنما مساوي بدون همز. وقال المصنف: إنها جمع مساءة، وينظر في صحة الجمع الذي ذكره رحمه الله تعالى. ومراد الناظم معلوم واضح بين: السيئة مساوي جمع سيئة، وهي الفعلة القبيحة وهي ضد الحسنة، والسوء كل ما يغم الإنسان من الأمور الدنيوية والأخروية. عملي دخل عمل القلب واللسان والجوارح، ومضاف إليه من إضافة الصفة إلى الموصوف، أي عملي السيء، عملي السيء. أستغفره، السين للطلب، أي أطلب منه مغفرة تلك المساوي، ما تقدم منها وما تأخر، إنه هو أهل التقوى وأهل المغفرة والغفران والمغفرة من الله تعالى. هو أن يصون العبد من أن يمسه العذاب، غفرانك ربنا. والاستغفار طلب ذلك بالمقال والفعال، والمغفرة ستر الذنب ومحو آثاره، يعني ليس سترا فحسب، وإنما يسر الذنب مع محو الأثر. ثم قال رحمه الله تعالى: وأستعينه على نيل الرضا، وأستمد لطفه فيما قضى. أستعينه أي أطلب منه العون، أطلب منه العون، سن للطلب للاستعانة طلب العون، وهو المعاونة والمظاهرة. على نيل الرضا، على نيل، قالوا نال الشيء نيلا، يعني أدركه وبلغه، أي على حصول الرضا، الرضا فيما سبق راض به، مراد به رضا العبد، وهنا أراد به رضا خالق جل وعلا، أي على حصول الرضا، أي رضا الرب تبارك وتعالى. وحصوله إنما يكون بالعمل الصالح، يكون بماذا؟ بالعمل الصالح. كيف يصل العبد إلى رضا مولاه عنه؟ كيف يرضى عنك؟ بالعمل الصالح. فهو استعانة به على فعل الأعمال الصالحة، التي بسببها ينال رضاه أن يرزقه إياها وينيله بسببها رضاه بفضله ورحمته. وأستمد أي أطلب منه الإمداد. يقال مد الشيء زاد فيه، مد الشيء زاد فيه، والجيش أعانه بمدد يقويه. لطفه أي لطفه جل وعلا، الضمير يعود إلى الخالق سبحانه، أي أستزيده. وأستمد أي أستزيده لطفه بي، أي بره وإحسانه. فاللطف هنا بمعنى البر والإحسان، فيما قضاه يعني في الذي قضاه. ما هنا بمعنى الذي قضى، قضاه حذف ماذا؟ حذف العائد، حذف العائد أو مفعول به، وحذف فضلة أجز إن لم يضر. فيما قضى أي في الذي قضاه وقدره من المصائب، وأن يجعله راضيا بذلك مؤمنا به مستيقنا أنه من عند الله، وأن وقوعه خير عنده من كونه لم يقع، وأن يهدي قلبه كما قال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. وكما قال صلى الله عليه وسلم: وأسألك الرضا بعد القضاء الحديث، فإن ذلك أعلى درجات الإيمان بالقدر، وهو الرضا بالمصيبة كما سيأتي في محل إن شاء الله تعالى. وبعد إني باليقين أشهد، إسكان الباء الدال، شهادة الإخلاص ألا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان. بعد وبعد، الأصل يقول أما بعد، أما بعده، لكن قد يحذف بعض المصنفين ويأتي بالواو، يحذف أما ويأتي بالواو بدلا عنها، لكنه ليس هو السنة، سنة اللفظ أما بعد. فإذا قال وبعد حينئذ لم يصب السنة، لأن السنة هنا لفظ، حينئذ لابد من التقيد بها. وبعد أي بعد ما تقدم من البسملة والحمدلة ونحو ذلك. هذه الكلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى أسلوب آخر، ويندب الاتيان بها في الخطب والمكاتبات، كما كان صلى الله عليه وسلم يأتي بها في خطبه ومكاتباته. والواو نائبة عن أما، وأما نائبة عن مهما يكن من شيء، أي متضمنة لمعنى الشرط. والأصل أن يأتي بعده بالفاء الجزائية، لكنه أسقطه لضرورة النظم. وبعد إني، الأصل وبعد فإني، هذا الأصل فيه، فيجب ذكر الفاء، لكن أسقطها لضرورة النظم. وبعد ظرف مبهم لا يفهم معناه إلا بالإضافة لغيره، أو زمان متراخ عن السابق، ويبنى على الضم قطعه عن الإضافة ونية معنى المضاف إليه. إني باليقين، قلنا على إسقاط الفاء الجزائية ضرورة، واليقين من صفة العلم، يعني العلم وزيادة، علم وزيادة فوق المعرفة والدراية وأخواتها. يقال علم اليقين ولا يقال معرفة اليقين، إذن هو صفة للعلم لا للمعرفة، نص على ذلك في الراغب الأصفهاني في المفردات. وهو أي اليقين سكون الفهم مع ثبات الحكم القاطع الجازم بدون شك ولا تردد. أشهد شهادة الإخلاص، أشهد سيأتي البحث في معنى الشهادة في موضعها، الكلام فيها يطول، والأنسب أن يؤخر إلى موضعه. أشهد شهادة الإخلاص، شهادة بالنصب على أنه مفعول مطلق نوعي أو لا نوعي، لأنه أضافه إلى ما بعده، إذن مفعول مطلق نوعي. الإخلاص مضاف إلى شهادة من إضافة الموصوف إلى الصفة، أي الشهادة التي يخلص بها من الشرك ويكون بقولها واعتقاد معناها موحدا. قال ماذا؟ ألا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن. أراد أن يأتي في المقدمة بقوله أشهد أن لا إله إلا الله، ولكنه ضاق عليه النظر فجاء بالمعنى، جاء بالمعنى أن لا، أن لا، أن هذه مخففة من الثقيلة، أصلها أن واسمها السكن يعني حذف وجوبا، وإن تخفف أن فاسمها السكن، والخبر اجعل جملة من بعد أن، أن لا يعبد، إذا جملة لا يعبد خبر أن المخففة، أين اسمها؟ ضمير الشأن محذوف تقدير أنه، أنه، ولا تقدره أنه قط هذا، وإنما يقدر أنه بالتخفيف ثم الضمير. إذن أن مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن مستكن، والتقدير أنه مستكن يعني محذوف. والخبر لا يعبد، هذا مضارع مغير الصيغة، بالحق هذا جار مجرور متعلق به يعبد، ألا يعبد، يعبد مغير الصيغة. مألوه شرابها نائب فاعل، أحسنت، نائب فاعل ليعبد، ومعناه معبود، مألوه أي معبود، ويأتي في موضعه. سوى الرحمن، سوى أداة استثناء بمعنى إلا، هي من أدوات الاستثناء. الرحمن سوى الرحمن أي لا معبود بحق إلا الله عز وجل، إذن أراد معنى الشهادة. والتقييد بحق يخرج به الآلهة المعبودة بباطل فإنها قد عبدت، والمنفي هو استحقاق العبادة عن غير الله عز وجل لا وقوعها. لا إله إلا الله يعني لا معبود حق إلا الله. ما هو المنفي؟ وجود الآلهة الباطلة أو استحقاقها الثاني، هذا المراد كما سيأتي مفصلا في موضع إن شاء الله تعالى. وهذه هي شهادة أن لا إله إلا الله. قال الناظم: ولما لم يمكن في النظم الاتيان بلفظها نظمتها بمعناها، وسيأتي شرحها في موضعه إن شاء الله تعالى. من جل عن عيب وعن نقصان، من أي الذي جل أي عظم، والجلالة عظم أو عظم القدر، عظم القدر، والجلال بغيرها التناهي في ذلك، وخص بوصف الله تعالى فقيل ذو الجلال والإكرام، ولم يستعمل في غيره، والجليل العظيم القدر في صفات كماله ونعوت جلاله. عن عيب وعن نقصان، وهما لفظان مترادفان كما قال الناظم، فكل عيب يسمى نقصانا وكل نقصان يسمى عيبا، والله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك كله، بل له الجلال المطلق والكمال المطلق في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. وقيل العيب الوصمة والنقص الخسران في الحظ، العيب الوصمة والنقص هو الخسران في الحظ، والنقصان المصدر، ونقصته فهو منقوص، ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وإن لم يوفوهم نصيبهم غير منقوص. وأن خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى، رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق. وأن خير خلقه يعني وأشهد كذلك، أن خير أي أفضل، خير هذا أفعل تفضيل، حذفت الهمزة للتخفيف، وغالبا أغناهم خير وشر عن قولهم أخيار منه وأشر، هكذا قال ابن مالك في كافيته. أن خير أي أفضل خلقه أي مخلوقاته، فالخلق هنا مصدر بمعنى المخلوق أي مخلوقاته، والضمير يعود إلى الرحمن، خلقه أي مخلوقاته جل وعلا. محمد الألف هذه بدل عن التنوين، وهو بدل من خير أو عطف بيان، يجوز هذا وذاك. وهو أشرف أسمائه صلى الله عليه وسلم، اسم مفعول من حمد، فهو محمد. إذا كان كثير الخصال التي يحمد عليها ومن المضاعف للمبالغة، فهو الذي يحمد أكثر مما يحمد غيره من البشر، أو يحمد هو كذلك، يعني هو محمود أكثر من غيره من البشر، وكذلك هو يحمد ربه أكثر من غيره من البشر، فمعناه الكثير المحامد، فهو أبلغ من محمود. من جاءنا بالبينات، جمع بينة، وهو ما يبين به الشيء ويكون حجة، والهدى من عند الله عز وجل، هذه الجملة صلة من، وهو محله النصب نعت لمحمد صلى الله عليه وسلم، والخبر رسوله. وأن خير، أن خير، خير هذا اسم أن خلقه، هذا مضاف إلى خير، محمدا بدل أو عطف بيان. من جاءنا بالبينات والهدى رسوله، الذي جاءنا بالبينات والهدى رسوله، ها من جاءنا، الجملة نعت لمحمد يعني في محل نصب صفة لمحمد، ورسوله بالرفع خبر أن خير خلقه رسوله أي مرسله وسفيره بأداء شريعته. والرسول بمعنى المرسل، فعول بمعنى مفعل، اسم المفعول، وهو من أوحي إليه شرع وأمر بتبليغه، فأن أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ فهو نبي فقط على ما اشتهر عند الجمهور فكل رسول النبي ولا عكس إلى جميع الخلق كافة، هذا متعلق بقول رسول فعول لأنه مصدر كافة، قال الله عز وجل وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون، قال سبحانه قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وبالصحيح من حديث الخصائص وكان الرسول يبعث في قومه خاصة وبعث إلى الناس عامة، وفيه أيضا والذي نفس محمد بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. بالنور من جاءنا رسوله إلى جميع الخلق بالنور المبين، والمراد به القرآن، جاء وصفه كذلك في كتاب الله عز وجل بل من أسمائه ذلك، قال الله عز وجل فيه يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، أنزلناه والقرآن دل ذلك على أن النور المبين المراد به القرآن. وأصرح من ذلك قوله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم الآية، وكذلك قوله فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا غير ذلك من الآيات. والهدى الإرشاد والدلالة إلى الصراط المستقيم، وسروا بعض بالعلم النافع، إذا جمع بين الهدى ودين الحق فالهدى هو العلم النافع ودين الحق هو العمل الصالح. ودين الحق والدين يقال للطاعة يعني يطلق على الطاعة والجزاء، واستعير للشريعة وهي الإسلام الذي لا يقبل الله تعالى من أحد غيره، قال الله عز وجل هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره أي يعليه على الدين كله ولو كره المشركون. وكل من القرآن والرسول والإسلام يسمى نورا وهدى وصراطا مستقيما، وكل الثلاثة متلازمة، فتقول أرسل الله عز وجل رسوله وأنزل عليه كتابه بدين الإسلام، وتقول كذلك دين الإسلام هو الذي أرسل الله به رسوله وأنزل به كتابه، وكل منها نور مبين وهدى مستبين وصراط مستقيم. ولذلك فسر اهدنا الصراط المستقيم بالرسول، فسر بالقرآن، فسر بالإسلام، كل معان صحيح. صلى عليه ربنا ومجد والآل والصحب دواما سرمدا، صلى عليه ربنا صلاة كما قال أبو العالية صلاة من الله عز وجل ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، ذكره عنه البخاري معلقا في صحيحه، ومنه قوله تعالى هو الذي يصلي عليكم وملائكته. وفي الصحيح من الحديث القدسي وإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. ومجد الألف للإطلاق أي شرف، شرفه وزاده تشريفا وتمجيدا. والآل عطفا على قوله عليه على الصحيح يعني دون إعادة حرف الجر، ورجحه ابن مالك رحمه الله تعالى في ألفيته، أي آله صلى الله عليه وسلم وهم أتباعه وأنصاره إلى يوم القيامة. ويدخل الصحابة في ذلك من باب أولى، ويدخل فيه أهل بيته من قرابته وأزواجه وذريته من باب أولى وأولى. والصحب اسم جمع صاحب بمعنى الصحابي على الصحيح، وقيل جمع، وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولو لحظة، وما تعالى ذلك، ويأتي بصه في موضع إن شاء الله تعالى. وهم أفضل القرون في هذه الأمة، قد عقد المصنف فصلا مستقلا ولهم يأتي في موضعه إن شاء الله تعالى. وبعد هذا النظم في الأصول لمن أراد منهج الرسول سألني إياه من لابد لي من امتثال سؤله المنتثل. وبعد أي وبعد الشهادتين والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم آله وصحبه، هذا وبعد هذا وإسقاط الفاء لما ذكرناه سابقا إشارة إلى المرتب الحاضر في الذهن مطلقا، ستقدمت الديباجة أم تأخرت إلا حضور لألفاظ المرتبة ولا لمعانيها في الخارج. هذا النظم نظم بدل أو عطف بيان أو نعت لقول هذا الألف واللام للعهد الحضوري، أي هذا النظم الذي تراه بين يديك والنظم التأليف وضم شيء إلى شيء آخر، وهو الكلام الموزون قصدا، يعني لابد أن يكون موزونا على التفعيلات التي ذكرها أرباب الفن، وأن يكون مقصودا. موضوعه هذا النظم في الأصول، في الأصول هذا النظم في الأصول، في الأصول جار ومجرور متعلق بقوله النظم لأنه مصدر، وأل هنا نائبة عن المضاف إليه أي أصول الدين أو للعهد الذهني، والمراد بها هنا أصول الدين من الإيمان بالله عز وجل وأسمائه وصفاته وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره وأركان الإسلام شهادتين والصلاة والزكاة والصوم والحج وما يتعلق بكل منها، والكلام على رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وما يتعلق بها، والكلام على مسألة الخلافة والاعتصام بالكتاب والسنة وما تحتوي عليه كل مسألة من ذلك، وسترى إن شاء الله تعالى تبيانها مفصلة لمن أراد منهج الرسول، لمن أراد يعني من المؤمنين منهج الرسول أي سبيله ومسلكه وهو ما عليه أهل السنة والجماعة. سألني إياه من لابد لي من امتثال سؤله المنتثل، فقلت مع عجزي ومع إشفاقي معتمدا على القدير الباقي. سألني أي طلبني إياه أي هذا النظم في تأليفه ونظمي إياه من لا بد لي، يعني الذي هو شيخ القرعاوي رحمه الله تعالى، لا بد لي أي لا فراق ولا مناص عن امتثالي من امتثال سؤله أي طاعته في سؤاله الممتثل، يعني الذي لا ينبغي تجاوزه. فقلت هذا جواب سألني مع عجزي العاجز، فقلت مع عجزي، مع عجزي هذا متعلق بقوله قلت، والعجز هو الضعف، والفعل كضرب وسمع، يعني قالوا عجز يعجز، ويقال سمع يعجز بالكسر يعجز، فهو عاجز أي مع ضعفي وعدم قدرتي على ذلك، ومع إشفاقي أي خوفي من الغلط في هذا الباب الذي المسألة منه أكبر من الدنيا وما فيها. الغلط في باب المعتقد ليس كالغلط في غيره، قال الشارح أو الناظم، وذلك لقصر باعي وقلة اطلاعي، والذي قوى عزمي على ذلك هو كوني معتمدا أي متوكلا على القدير الذي لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض الباقي، يعني الذي كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. والقدير لا شك أنه من أسماء الله الحسنى كما سيأتي في موضعه، وأما الباقي فليس من أسمائه جل وعلا على الصحيح، ويحتمل أن المصنف رحمه الله تعالى رآه من الأسماء كما جاء في حديث الترمذي الباقي، أو أنه عده من باب الإخبار وليس من باب الأسماء. وبهذا نكون قد انتهينا من هذه المقدمة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.